إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى في استكمال شرح رسالة الأصول من علم الأصول لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وقد تكلمت في الشريط السابق عن طريقتي في الشرح، وأنها سوف تكون باختصار المتن، وغالبا أحافظ على عبارة الشيخ، ثم بعد ذلك نبدأ في شرح هذا الاختصار. وذكرت أنني غالبا أنقل من عبارات الشيخ إما في الأصل أو في شرحه، وإذا قلت الأصل مقصودي الرسالة الأصول من علم الأصول قبل اختصارها، وإذا قلت الشرح فالمقصود هو شرح الشيخ، شرح الأصول من علم الأصول. وذكرت أنني قد أترك النقل عن الشيخ أو أعضده بما هو مذكور في غيره من كتب المذهب، ويعني أحيانا أعرج على بعض النقول عن غيرهم من علماء المذاهب الأخرى، وأحيانا أنقل عن بعض المعاصرين، كل ذلك متقيدا بأن تكون هذه النقول خادمة للأفكار الرئيسة للمتن، فلا أخرج عن كلام الشيخ إلا نادرا، ولكنني أتوسع في ذكر بعض الفوائد وبعض التنبيهات المتعلقة بصلب المتن المختصر. نبدأ بإذن الله تعالى في شرح الرسالة. الباب الأول تكلم فيه الشيخ عن تعريف أصول الفقه. غالبا ما يبدأ علماء الأصول بتعريف أصول الفقه، يعرفوه بداية على أنه مركب إضافي، يعني أصول فقه علوم قرآن مصطلح حديث، يعرفون المضاف ثم يثنون بتعرفة المضاف إليه، ثم بعد ذلك يعني إذا عرفت معنى الجزئين يتضح لك معنى العبارة المركبة منهما. ثم بعد سلوك هذا المسلك في تعريف هذا العلم بتعريف مفرديه، يتجهون إلى تعريفه كأنه علم أو لقب. بدأ الشيخ بتعريف أصول الفقه كمركب إضافي، فبدأ بتعريف الأصول ثم بعد ذلك عرف الفقه. قال في تعريف الأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره. الأصل يقول الشيخ هو ما يبنى عليه غيره. مثل الشيخ لذلك بأصل الجدار وهو أساسه. نعم الجدار يبنى على الأساس. أصل الشجرة نعم لأنها تتفرع منها الأغصان. هذا تعريف للأصل عرفه القاضي أبي يعلى وأبو الخطاب الكلوثاني وابن عقيل وهؤلاء من أئمة الحنابلة. فالشيخ له سلف في تعريفه الأصل بأنه ما يبنى عليه غيره، ولكن حقيقة هذا التعريف غير جامع. طبعا احنا في علم المنطق وكنا تكلمنا قبل ذلك في شرح مقدمة ابن قدامة في الروضة، كنا تكلمنا على شروط الحد. الحد اللي هو التعريف، ومن ضمن شروطه ان يكون جامعا مانعا. طبعا يعني احنا نقدم الان يعني نذكر معنى كلمة جامع ومانع، لاننا سوف نحتاجها كثيرا، لاننا سوف نتوقف كثيرا مع تعريفات الشيخ. معنى طبعا احنا عندنا في جنس وفي نوع. الجنس بيكون تحته الانواع، مثلا اقول حيوان، حيوان يعني فيه حياة، حيوان يدخل فيه الإنسان، نعم فيه حياة، ويدخل فيه الغزال، يدخل فيه الإبل، يدخل فيه الطيور، يدخل فيه كل ما هو فيه حياة. يبقى عندنا كلمة حيوان ده تقال أنها جنس تحته أنواع. الجنس دائما العلماء عندما يبدأون التعريفات بالحدود الحقيقية يذكرون في بدايتها الجنس، ثم يذكرون بعد ذلك الفصل. الفصل هذا هو الذي يميز النوع المراد من الجنس، النوع المراد عن دونه من الأنواع، لابد أن يكون محددا له تحديدا تاما. يبقى الحد الحقيقي يستخدم فيه الجنس والفصل لتمييز باقي الأنواع عن النوع المراد. لكي يكون هذا التعريف صحيحا بالجنس والفصل لابد أن يكون جامعا مانعا. جامعا يعني شامل لجميع أفراد المحدود، مانعا يعني يمنع دخول غير المحدود فيه. احنا كده حددنا التعريف، شملنا كل المراد وكل ما هو داخل يشمله التعريف يدخل في الحد، وايضا نمنع من دخول غيره عليه. عملنا سياج على هذا التعريف، شملنا كل الافراد المحدودة ومنعنا من دخول غيرها عليها. إذا اختل واحد من هذين القيدين يبقى التعريف هنا غير صحيح، قد يكون غير جامع وقد يكون غير مانع. نضرب مثال، إذا قلنا عرفنا الإنسان بأنه حيوان ناطق، حيوان يعني فيه حياة، وناطق مش معناه أنه هو متكلم، لا، عند المنطق يقولون ناطق يعني محصل للعلوم بقوة الفكر. يبقى النطق في اصطلاح المناطقة هو القوة العاقلة المفكرة التي يقتدر بها على إدراك العلوم والآراء. طيب يبقى الإنسان أقول هو حيوان ناطق. حيوان جنس في التعريف، دخل فيها انواع اخرى غير مراد، يعني دخل فيها الانسان ودخل فيها الغزال والابل وزي ما قلنا والطير وهكذا، كل هؤلاء يدخلون في الحد. يبقى احنا ذكرنا الجسم، مهم ان هو الفرد المراد اللي هو الانسان داخل، يبقى كده التعريف شمله، مش هو مش خارج عنه. يبقى ده يبقى كلمة حيوان جنس. نيجي بقى ايه، يبقى كده جامع. مانع نروح نحط كلمة ناطق، لان باقي الانواع المذكورة اللي هي الغزال الابل الطيور وغيرها ليس عندها النطق، النطق اللي هو الايه القوة قلنا العاقلة المفكرة، يبقى غير ناطقة. يبقى اذا تمييز ان انا اميز هذا النوع اللي هو الحيوان عن غيره مما هو مذكور معه من الانواع بهذا الايه الفصل، يبقى كلمة ناطق ها مقصود بيها ان هي تبقى ايه التعريف مانع، يبقى جامع ومانع. طبعا ناطق لما احنا بنعرفه نقول ان هو المحصل للعلم بقوة الفكر، طبعا يدخل كده فيها الايه الاخرس لانه يسمى انسان، والساكت ايضا يسمى انسان، يبقى احنا ايه عرفنا معنى كلمة ايه ناطق. طيب يبقى كلمة الانسان حيوان ناطق تعريف جامع شمل كل الانسان اللي انا اريد تعريفه وايضا ميزه عن غيره من باقي الانواع، يبقى ايه جامع ومانع من دخول غير المراد. عشان يتضح الكلام نضرب امثلة تكون غير جامعة او غير مانع. مثلا ما اقول الايه الانسان حيوان واسكت، هل هذا يصح؟ لا يصح. ليه؟ لان يدخل معه غيره من الانواع، الغزال وزي عمالين نقول هذه الانواع الغزال والابل والطيور وغير، هذه كلها انواع فيها حياة، فيها حياة يقول عليها انها حيوان، يبقى هذا التعريف ايه ها هو جامع دخل في الانسان لكن مش مانع، لم يمنع غير المراد من الدخول. يبقى هذا التعريف لما اقول الانسان حيوان يبقى هذا التعريف لا يصح لانه غير مانع، واضح؟ طيب لما اقول الانسان حيوان ناطق عاقل طيب حيوان ناطق ده جامع مانع، لكن ده انا حطيت له شيء افسده ان هو عاقل، يعني زودت قيد اخر اللي هو ايه انه عاقل، يبقى غير العاقل غير مراد، يبقى هذا التعريف هو جامع فيه كل الايه المحدود دخل في الانسان، لكن اقصد ان هذا التعريف مانع. ليه؟ لان هو منع اللي هي الانواع الغير ناطقة اللي ما عندهاش قوة التمييز، اللي هي ما عندهاش القدرة قدرة التفكير والعقل على الدخول، لكن انا ذكرت انه ايه ان يكون عاقل. عاقل يعني المجنون يخرج، يبقى اذا هذا التعريف غير جامع. خلي بالك في فرق بين كلمة ناطق وعاقل، ناطق ده مصطلح عند المناطقة زي ما قلنا ان هو ايه ان هو عنده يستطيع ان هو يحصل علوم بقوة، يعني ربنا ميز انسان يبقى عن البهيم بالعقل، يبقى هذا مكتسب لي بالقوة زي ما يقول الانسان كاتب بالقوة او كاتب بالفعل. كاتب بالقوة يعني هو ده لازم، لكن ممكن يكون انسان لا يحسن الكتابة، يبقى الفرق بين اللوازم الخاصة والعارضة. يبقى انا لما اذكر الانسان ضاحك، ضاحك فيه ضحك بالقوة، يعني الله عز وجل وضع فيه هذه الغريزة، وان لم يضحك ان ضحك فهو ضاحك بالايه بالفعل. يبقى لما اقول ان الانسان ناطق يعني ايه، يعني عنده يستطيع تحصيل علوم بقوة الفكر، يبقى المقصود بالقوة وان لم يكن عاقلا بالفعل، يعني ان كان مجنون يجي يدخل، وصل؟ طيب يبقى انا اي حد عندي او اي تعريف لابد ان يكون جامعا لافراد المحدود مانعا من دخول غيره فيه. تعال نطبق هذا الكلام على تعريف الشيخ. الشيخ عرف الاصول بقوله هو ما يبنى عليه غيره. هذا التعريف لكلمة اصل غير جامع، يعني فيه من افراد المحدود غير لا غير مراد او لا يدخل في هذا الحد، الحد لم يشملهم. زي ايه؟ الوالد اصل للولد ام لا؟ نعم الوالد اصل للولد. هل يصح ان يقال ان الولد يبنى على الوالد؟ لا يصح، لا يصح ان يقال ان الولد يبنى على الوالد مع انه اصل له. يبقى الوالد اصل للولد وهو لا يبنى عليه. يبقى لما عرف الاصل ان هو ما يبنى عليه غيره، يبقى هذا التعريف لا يدخل فيه الوالد مع انه اصل للولد لانه لا يبنى عليه. واضح؟ يبقى التعريف ده ايه؟ ها؟ غير جامع. انتبه لهذا الامر المرداوي في التحبير وراح قال ليه الاولى ان يقال في تعريف الاصل ما يتفرع عنه غيره. هنا قال لك ايه؟ الولد فرع عن الوالد. نعم هو فرع، نقول الفروع والاصول، يبقى الولد فرع عن الوالد، يبقى دخل في التعريف. يبقى فرع عنه يصح اللي يبنى عليه هو فرع له. الشجرة تفرعت عنها الغصون، الجدار تفرع عن الايه؟ عن الاساس. الولد تفرع عن الوالد، نعم. لكن ايضا هذا التعريف ايضا غير جامع. ليه؟ الزركشي في البحر المحيط قال ان في بعض الاصول في الشرع عقيمة لا يقبل الفرع. زي ايه؟ يعني اصول ملهاش فروع. زي دية الجنين، يعني ده حكم منفرد في الشرع ما فيش اي احكام تتفرع عنه. القسامة، القسامة معروف ان هي الايه؟ الايمان تقسم على الاولياء القتيل اذا ادعوا الدم مع ان هم لا شاهدوا. طبعا لها شروط ليس محل الكلام عليها. يبقى القسامة اصل في الشرع مستقل بنفسه. دية العاقلة ايضا اصل في الشرع مستقل بنفسه. العاقلة اللي هم العصبة اللي هم القرابة من قبل الاب، هذه زي دية الجنين والقسامة وتحمل العاقلة اصول ليست لها فروع في الشرع. عشان كده الزركشي قال تعريف، قال الاولى ان يقال الاصل كل ما ثبت دليلا في ايجاب حكم من الاحكام. قال عشان يتناول ما جلب فرعا او لم يجلب. هذا التعريف طبعا احنا يا جماعة لما بنقول ان احنا لازم نجيب تعريف جامع مانع يعني كده احنا ايه؟ يعني لا نقول ان احنا تعريف اللي نصل ليه دائما هو اللي. لا، ممكن واحد يستدرك على هذه التعريفات، لكن احنا نحاول يعني ان نصل الى ايه؟ يعني اقوى تعريف او افضل تعريف او اشمل تعريف وقفنا عليه. هذا التعريف للزركشي هو سالم عندي من المعارضة، فهو جامع مانع كل ما ثبت دليلا في ايجاب حكم من الاحكام. لكن طبعا عشان يتناول ما جلب فرعا او لم يجلب. الدليل هنا لابد ان يكون عاما مش محصور في الدليل الشرعي. ليه؟ يعني الاغصان دليل على وجود الشجرة، يبقى فعلا ممكن ايه يدخل في التعريف ان الاغصان ثبت دليلا في ايجاب حكم الاحكام اللي هو وجود الشجرة. الجدار دليلا على وجود اساسه. الابن دليلا على وجود ابيه. يبقى اذا هذا التعريف وتعميم معنى الدليل يتناول الكلام على ما بني على غيره وما لم يبنى، ما له فرع وما ليس له فرع. اجهاز التعريف في تعريف الأصل لغة هو أولى التعريفات. يجا تعريف الشيخ ان الأصل ما يبنى عليه غيره، قلنا هذا تعريف غير جامع. ذكرنا بعد ذلك تعريف آخر للمرداو ما يتفرع عنه غيره، قلنا أيضا غير جامع. وأول هذه التعريفات كل ما ثبت دليلا في إيجاب حكم من الأحكام. انتهينا كده من تعريف الأصل، نبدأ في تعريف الفقه. يبقى احنا كده بنعرف كلمة أصول الفقه، عرفنا المضاف، نبدأ في تعريف المضاف إليه. لما نركب الاثنين على بعض، المضاف والمضاف إليه أصول الفقه، نقدر نعرف تعريف. يعني انت ما بعد ما نخلص تعريف الأصول نخلص تعريف الفقه يبقى نقدر نعرف ايه هو أصول الفقه، هذا العلم اللي احنا سوف نتكلم عليه. الفقه الشيخ بدأ بتعريفه في اللغة فقال: الفقه لغة الفهم. طبعا تعريف الفقه بأن هو الفهم هو قول الأكثرين. المرداوي في التحبير عرض لذكر الأقوال في تعريف الفقه لغة، وصل بها إلى 7 أقوال. قال هي يعني الفقه لغة بمعنى الفهم، بمعنى العلم، بمعنى كلاهما معا الفهم والعلم، ويأتي أيضا بمعنى معرفة قصد المتكلم، وبعض الأقوال إن هي كل ما تقدم، يعني الفهم والعلم وكلاهما معا ومعرفة قصد المتكلم، ويراد به فهم ما يدق الدقيق من الأمور، وأيضا التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد. طبعا هو ذكر نسب هذه الأقوال لقائليها ومثل لها، طبعا كلامه لا يخلو من فائدة، يعني من أراد الاستزادة بمعرفة معاني الفقه في اللغة فليراجع التحبير 1/153. لكن الراجح عندي من هذه الأقوال أن الفقه لغة بمعنى الفهم مطلقا، سواء كان لما ظهر وبان أو لما دق وخفي. إيه الدليل على ذلك؟ إن جاء في الشرع مرادا به مطلق الفهم، وأيضا استعمله علماء اللغة. الجهري في الصحاح يقول الفقه لغة الفهم، أبو الفرج في الإيضاح يقول يقال في اللغة فلان فقيه أي فهم، وفلان يفقه عني ما أقول يعني يفهم عني ما أقول. أيضا قال الله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني يفهمون حديثا، ولكن لا تفقهون تسبيحهم يعني لا تفهمون، ما نفقه كثيرا مما تقول يعني ما نفهم. طيب انظر إلى قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلمة قولي ان شاء الله نتعرف بعد ذلك في علم الاصول ان هي معرفة بالاضافة. طبعا معرف بالاضافة يبقى عامة، يبقى تشمل اجهاد الدعاء، يشمل ما ظهر وما خفي من قوله. كان الشيخ الحازمي نبه على ذلك في قواعد الأصول إن يعني هذه الفائدة من هذه الآية نبه عليها الشيخ الحازمي في شرح قواعد الأصول. قولي معرب بالإضافة يشمل ما ظهر وما خفي من قوله. عايز يخصص يجيب دليل بقى على التخصيص إن هو خاص بما دق، يجيب دليل. بعض الناس وده كان قول يعني قول أيضا قوي ولكنه مرجوح، يقول أن الفقه هو في اللغة الفهم الدقيق. ليه؟ قال لأنه يقال فقهت معنى الكلام وفهمته، ولا يقال فقهت السماء فوقنا والأرض تحتنا، يجدي كده هو عايز يقول لك ايه يعني العلماء لا يستحسن ان يقال لما ظهر انه فقه ولكنهم يقولون لما خفي. طبعا هذا الكلام مردود بما قال أئمة اللغة. أئمة اللغة هم اللي عرفوا الفقه مطلق الفهم، وامتناع قولهم فقهت السماء والأرض إنما هو من ناحية أن الفقه إنما هو يتعلق بالمعاني لا بالمحسوسات. طب السماء والأرض من قبيل الايه المحسوسات فلا تدخل في التعريف. واضح كده؟ الكلام ده جاله صاحب التقرير والتحبير. يبقى الفقه لغة بمعنى الفهم مطلقا. اصطلاحا الشيخ عرفه بأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. نشرح كده يا جماعة الكلام واضح. احنا بدأنا عرفنا الأصل لغة وذكرنا تعريف الشيخ، ثم بعد ذلك ذكرنا الفقه من ناحية اللغة، بعد كده بنتكلم على الأصل في الاصطلاح. اللغة أقصد الفقه في الاصطلاح. الشيخ يعني شرح هذه العبارة بعبارات جيدة، فالمراد يقول المراد بقولنا معرفة اللي هو العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع، الوجوب التحريم تخرج الأحكام العقلية. طبعا احنا هنذكر كلام شرح كلام الشيخ عشان الإخوة تفهم هذا التعريف، ثم ذلك نتوقف معه توقفات كثيرة. يعني الأحكام الشرعية هي الأحكام المتلقاة من الشرع، هذا المعنى غير مراد. وهنأتي أيضا لما قلنا المعرفة اللي هي العلم والظن، هذا المعنى سوف نتوقف معه أيضا. المهم أن هو الشيخ يقول أن أنا قلت معرفة عشان يشمل العلم والظن، وقلت الأحكام الشرعية اللي هي الأحكام المتلقاة من الشرع زي الوجوب والتحريم. عشان يخرج يعني هذا القيد يبقى معرفة دي كالجنس، وبقية الحد كفواصل عشان نميز ايه هو الفقه. لقى الفقه هو معرفة لايه؟ معرفة لأي شيء؟ لا، معرفة للأحكام، الأحكام اللي هي الايه؟ الشرعية، عشان تخرج الأحكام العقلية. الأحكام العقلية زي ما مثلا نقول الكل أكبر من الجزء. مثلا تخرج أيضا الأحكام العادية زي معرفة أن نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا دي أحكام عادية. السم قاتل، النار محرقة، كل هذه الأحكام تخرج لأن احنا قيدناها بأنها تكون أحكام إيه؟ شرعية، يعني منسوبة إلى الشرع لا إلى العقل ولا إلى التجربة ولا إلى الحس ولا إيه؟ ولا إلى وإلى العادية ولا غيرها. يعني احنا خصصناها أنها تكون أحكام إيه؟ شرعية. تخرج أيضا الأحكام الوضعية زي أن كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. الأحكام التجريبية زي ما قلنا أن السم قاتل. طبعا يا جماعة الأحكام ديت الوضعية والحسية والتجريبية والعقلية قد تتداخل، لكن الغرض بيان معنى الشرعية هو خلاف كل هذه الأحكام، يعني منسوب إلى الشرع. الشيخ قال معرفة الأحكام الشرعية، وبكده قيد بقيد تاني العملية. الأحكام الشرعية كثيرة فوقيتها بالعملية، يعني ما لا يتعلق بالاعتقاد، يعني يدخل في الصلاة، الزكاة، وهكذا جميع ما يتعلق بالعملي العمليات. يبقى الاعتقاد دي بنسميها مسائل علمية، اللي هي توحيد الله ومعرفة أسماءه وصفاته، كل ده لا يسمى فقه في الاصطلاح، هذا اصطلاح عنده ولا مشاحة في الاصطلاح. وقد يخرج أيضا علم التصوف أو السلوك كحرمة الكذب والغيبة ووجوب الصدق، ده برضه لا يدخل فيه الاصطلاح في الفقه. وغالب من كتب من الفقهاء في كتب الفقه لا يدونون هذه الأحكام في كتب الفقه. يجي احنا العمليات اللي هي خاصة بالعمليات الأفعال التي تتعبد بها الإنسان إلى الله عز وجل من أفعال الجوارح زي الزكاة والصلاة والحج وهكذا، يخرج قلنا العلميات وعلم السلوك والتصوف وهكذا. يجي يا جماعة عملية اصطلاحية، احنا عمالين نقيس في التعريف. معرفة ده جنس معرفة ايه؟ كل اللي ذكر لا، معرفة الأحكام، الأحكام اللي هي الايه لابد أن تكون شرعية، شرعية أيضا عملية. يبقى معرفتها بايه؟ الشيخ قال معرفتها بأدلتها التفصيلية. أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه تكون تفصيلية. يبقى أصول الفقه أدلة إجمالية. يبقى عندنا أدلة تفصيلية وأدلة إجمالية. أدلة تفصيلية اللي هي متعلقة بكل مسألة من المسائل، مثلا ولا تقربوا الزنا، يبقى ده دليل جزئي يخص مسألة واحدة اللي هي معينة، هي مسألة الزنا. بين ان هي لا تقربوا نهي، نهي للتحريم، يبقى تحريم هذا الزنا. الأدلة الإجمالية دي قواعد كلية، الأمر للوجوب يدخل فيها أي أمر في الشرع في الكتاب وفي السنة، النهي للتحريم يدخل في أي نهي في الكتاب والسنة، الميسور لا يسقط بالمعصور، دي قاعدة يدخل فيها يعني أمور كثيرة جدا في الفقه. يبقى دي قواعد كلية. الكتاب عموما نسميه دليل إجمالي، السنة عموما نسميها دليل إجمالي. يبقى الأصولي لما يتكلم الأصولي يتكلم في الأدلة الإجمالية، يقول الكتاب والسنة، الكتاب يقدم على السنة عند التعارض. ايه القطع؟ ايه الظني؟ ايه العام؟ ايه الخاص؟ يديني قواعد. يبقى الاصولي شبيه بعالم الرياضيات اللي بيخترع النظريات، الفقيه يأخذ هذه النظريات والمسلمات ثم يتعامل مع الامثلة الجزئية المسائل، يحل بها التمارين. يبقى الفقيه شغله مع الادلة التفصيلية، الادلة الجزئية اللي هي خاصة بكل مسألة، لا ينظر او لا يتعامل مع الادلة الاجمالية كالكتاب ككل، السنة ككل، العام الخاص، القواعد الكلية، لا، هو يتعامل مع جزئياتها. لكن الاصولي هو اللي يستنبط هذه القواعد، هو اللي يستنبطها من القرآن او من السنة او من اللغة، هو اللي يبتدي يميز له الكتاب وطرق الاستنباط منه، ايه شروط المجتهد، ايه شروط الفقيه. يبقى كل هذه الامور القواعد العامة انما هي عمل الاصولي، عشان كده اسمه اصول، اصول قواعد الفقه، القواعد اللي يسير عليها الفقيه لاستنباط الاحكام الشرعية. يبقى الفقه او الفقه ده عبارة عن ايه؟ الشيخ قال ان هو معرفة، عشان تشمل العلم والظن، معرفة الاحكام زي ما قلنا، الشيخ بيقول ان هي الوجوب والتحريم والندب والاباحة والكراهة، معرفة الأحكام اللي هي منسوبة إلى الشرع ولا بد أن تكون عملية عشان تخرج الإيه غير العملية من العلميات وعلم السلوك وهكذا. ويعرفها إيه الفقيه؟ يعرفها بأدلتها التفصيلية. طبعا هنا هو ذكر القيد ده عشان يخرج المقلد لأنه لا يعرف بالأدلة التفصيلية. وضح كده تعريف الشيخ معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، لكن في بعض الفوائد ثم هناك بعض التنبيهات. الفوائد، الفرق بين العلم والمعرفة. الشيخ رحمه الله فرق بين العلم والمعرفة بثلاثة فروق في الشرح، صفحة 24 بيقول المعرفة تشمل العلم والظن، طبعا بخلاف العلم، العلم لا يشمل إلا الايه القطع بس، لا يشمل إلا يدخل فيه الظن، ده كلام الشيخ. بيقول لأن إدراك الأحكام الشرعية بعضه علمي وبعضه ظني، مثال الاجتهاد اللي يختلف في أهل العلم غالبها ظني ليست بعلمية مش قطعية، وإلا لما اختلفوا فيها يجى غالبها إيه ظني. يجى المعرفة تطلق على العلم والظن كما في كثير من مسائل الفقه. يقول ولذلك لا يوصف الله بأنه عارف. ده نتكلم معه بعد كده. المهم ان المعرفة عند الشيخ ذكرها لأنها تشمل العلم والظن. يبقى بيقول الشيخ ولهذا قلنا في التعريف معرفة ليشمل العلم والظن، لأنه يوجد مسائل كثيرة من أحكام الفقه كلها ظنية. يعني ولو قال العلم بالأحكام هتخرج كل هذه الايه الظنيات. نناقش هذا التفريق من الشيخ اللي صار إليه الشيخ من أن العلم خاص بالقطعيات دون الظنيات، هذا مجرد اصطلاح خاص الكلوزاني نسب فيه التمهيد للمتكلمين واختار عكسه، يعني لا ده العلم هو اللي يشمل الايه القطع والظن. لما جه عرف الفقه اصطلاحا او في الشرع قال العلم، شوف عكس كلام الشيخ، العلم بأحكام المكلفين الشرعية دون العقلية. وراح ثم قال فأما قولنا العلم بأحكام أفعال فنريد به ما علمناه بالشرع إما بيقين أو غالب ظن. ونفس الكلام ذكر القاضي في العدة 168، مذكور في العدة 168 168. العروسي في المسائل المشتركة أكد كلام الكلوذاني، ففي صفحة 31 من المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين لما تكلم على وجوه الرد على من قال أن الفقه من باب الظنون لأنه مستفاد من الأدلة الظنية فلا يسمى علم، راح قال إيه وقد تجيب طائفة أخرى كأبي الخطاب وغيره عن هذا السؤال بأن العلم يتناول اليقين والاعتقاد الراجح اللي هو الظن، كقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، يعني إيه يعني ظنن، يعني حصل ظن أنهن مؤمنات. قال وتخصيص لفظ العلم بالقطعيات ده كلام العروسي اصطلاح المتكلمين والتعبير هو باللغة لا بالاصطلاح الخاص. المرداوي أيضا في التحبير قال يأتي العلم بمعنى الظن، كلامه طويل الكلام طويل، احنا نشوف كلام اللي عايز يرجع له 1 على 229، شوف كلام ابن النجار 1 على 63، هو لخص كلامه طبعا مستفيد منه ملخص ونزيد عليه بس عبرته أوضح. يقول ابن النجار العلم يطلق لغة وعرفا على 4 أمور، أحدها إطلاقه حقيقة على ما لا يحتمل النقيض. شوفوا أتكلم على الإيه، العلم يطلق على ما لا يحتمل النقيض، ده كلام طبعا الشيخ موافقه للشيخ كده وفي المعنى ده اللي أراده الشيخ. الأمر الثاني أنه يطلق ويراد به مجرد الإدراك، يعني سواء كان جازم كده جازم يجزاء الأول أو مع احتمال الراجح يجزاء الظن، أو أيضا إن كان مع احتمال مرجوح أو مساوي يعني دخل فيه الظن والوهم. قال فشمل 4 كقوله تعالى ما علمنا عليه من سوء، يعني نفي المراد نفي كل إدراك لا بالظن ولا شمل ما علمنا عليه من سوء، صيغة العموم هنا تنفي كل إدراك أدركوه عن سيدنا يوسف بالفاحشة أو بالسوء سواء كانوا ظنين أو شكين أو متأكدين او اي شيء اخر او حتى ان وهموا في ذلك، هم نفوا كل ادراك على سيدنا يوسف من ايه من سوء. اذا كده ده معنى عام جدا للعلم، يعني يشمل مجرد الادراك جازم ظن وهم شك. وقال ايضا الامر الثالث انه يطلق ويراد به التصديق قطعيا كان او ظنيا. التصديق الظني راح ضرب مثال ايه فإن علمتموهن مؤمنات تكلمنا عنها. الأمر الرابع يطلق ويراد به معنى المعرفة، يبقى العلم يطلق ويمراد به معنى المعرفة، كقوله تعالى لا تعلمهم نحن نعلمهم. والمعرفة تطلق ويراد بها العلم، إذا كلاهما يطلق ويراد به الآخر. الإشكال في تخصيص المعرفة بأن هي تشمل الظن والعلم لا يشمله. طبعا ظاهر كلام العلماء العكس، أن العلم أيضا يشمل الإيه، يطلق بمعنى المعرفة ويشمل الظن أيضا، بل أوسع من ذلك الوهم والشك. المعرفة تطلق ويراد بها العلم زي إيه؟ مما عرفوا من الحق، يعني مما علموا. ويراد العلم أيضا بظن، يعني أن الظن يطلق ويراد به العلم زي إيه؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني يعلمون. يبقى ظهر من هذا الكلام أن العلم ليس خاصا بالقطعيات كما ذكر الشيخ، وأنه يطلق ويراد به الظن، والقطع أيضا يطلق ويراد به معنى المعرفة. يبقى هي العملية كلاهما يطلق ويراد به الآخر، يبقى مجرد اصطلاح، لكن الإشكال في تخصيص هذا الأمر. احنا نيجي في الوجه الثاني للتفريق، هنلاحظ أن الشيخ هذا التفريق اللي ذكره يعكس عليه الوضع. الشيخ في الشرح قال ايه، المعرفة غالبا تقال في المحسوس، والعلم غالبا يقال في المعقول. فتقول عرفت فلانا، يعني ان هذا هو فلان ابن فلان، وتقول علمت حكم الوضوء، هذا في الاشياء المعقولة المعنوية. شوف الشيخ يقول ايه، هذا في الاشياء المعقولة المعنوية. عند الشيخ ان المعرفة غالبا تقال في المحسوس، والعلم غالبا يقال في المعقول. كلمة غالبا يعني ايه، قد يعني مش مضطرب، يعني غالبا قد يأتي بمعنى العكس. لكن اعتبارا لهذا الغالب وعلى هذا التفريق، فهو لا يساعد الشيخ على اختياره في تعريف الفقه بأنه معرفة الأحكام، لأن الأحكام معنوية مش محسوسة. واضح؟ لما يقول المعرفة غالبا تقال في المحسوس، والعلم غالبا في المعقول، لما نيجي نعرف الفقه انه هو علم ولا معرفة بالأحكام اللي هي معقولة مش محسوسة، يجي الأولى ان احنا نقول ايه، العلم بالأحكام. واضح كده؟ يجي هذا التفريق اللي ذكره الشيخ لا يساعده اعتبارا لهذا الغالب الذي قاله أن المعرفة في المحسوس والعلم في المعقول، الأولى أنه كان يعكس. أيضا يقول فرق آخر ذكره الشيخ، أن المعرفة انكشاف بعد لبس. في الشرح صفحة 26 قالوا المعرفة انكشاف بعد لبس، أي بعد خفاء. تقول مثلا تأملت هذا الشيء حتى عرفته. ابن النجار في شرح كوكب المنير 1/65 يقول، وهي اللي هي المعرفة، من حيث أنها علم مستحدث أو انكشاف بعد لبس أخص منه اللي هو من العلم. طبعا فرق بين علم مستحدث وانكشاف بعد لبس، يعني انكشاف بعد لبس يعني ممكن يكون الإنسان المستحدث ما كانش عنده إيه خفاء لهذا الأمر، لكن عرفه بعد أن لم يكن يعرفه، لكن انكشاف بعد لبس إيه أخص من إيه، من علم مستحدث لا تكون إلا بعد إيه ذهول عن المعلومة أو المعلوم أو المعروف. يبقى المعرفة علم مستحدث أو انكشاف بعد لبس، فهي بذلك أخص من العلم، لأنه يشمل غير المستحدث لو علم الله عز وجل، ويشمل المستحدث وهو علم العباد. يبقى بناء على هذا التفريق، لو احنا مركزين معاك يا جماعة، المعرفة انكشاف بعد لبس يعني بعد خفاء، يبقى هي اخص من العلم، لان العلم يشمل غير المستحدث ويشمل المستحدث. يبقى احنا لو بناء على هذا التفريق، لو قلنا ان الفقه هو المعرفة حتى لا يدخل علم الله عز وجل، يبقى كده الاولى ان احنا نقول العلم معنى المعرفة عشان ما يدخلش. طيب إن عرفناه بأنه العلم، يبقى كلمة العلم هنا كالجنس، وما بعده من قيود تكون كالفصل ليخرج علم الله عز وجل. طبعا احنا هنشوف بعد كده ايه يا شيخ معرفة بأدلة، او احنا بعد كده نضيف قيد المكتسبة، يبقى المكتسب علم الله غير مكتسب يبقى يخرج. يبقى احنا لو يبقى الاولى بناء على هذا التعريف الاولى ان احنا نعرف الفقه بانه المعرفة عشان يخرج علم الله عز وجل. لكن هو مش هتحل الاشكال، لان احنا عندنا علم الرسول وعلم المقلد برضو لابد من خروجهم، وهم ايضا ايه يدخل في معنى المعرفة ان هي علم المستحدث او انكشافهم بعد لبس، لكن هتحللنا مشكلة علم الله عز وجل. لو ذكرنا ان العلم ان الفقه بمعنى العلم يبقى ده جنس، وده اولى ان احنا ده جنس، ويخرج بقى علم الرسول وعلم المزامة هنغرب على كده بقيد المكتسبة اللي احنا هنضيف. طبعا في فروق اخرى كثيرة بين العلم والمعرفة، انا اقتصرت على ما ذكره الشيخ في شرحه، لكن في مدارج السالكين 3 على 335 ذكر فروق أخرى كثيرة جدا بين العلم والمعرفة لا مجال لبصها هنا. يبقى دي أول فائدة، الفرق بين العلم والمعرفة، وذكرنا الثلاثة فروق اللي ذكرهم الشيخ وتكلمنا عنهم. الفائدة الثانية، لا يصح أن يقال أن الله عارف. الشيخ في شرح الأصول بيقول سبق لنا الله أنه لا يوصف الله بأنه عارف، لأن المعرفة تشمل العلم أو الظن، وقالوا لأن المعرفة انكشاف بعد لبس أي بعد خفاء، تقول مثلا تأملت هذا الشيء حتى عرفته. وعلى كل حال الأصل في الصفات أن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. طبعا كلام الشيخ واضح في بيان وجه منع وصفه تعالى بالعارف، لأن المعرفة تشمل الإدراك الظني للأحكام، طبعا ده يستحيل على الله عز وجل، لأن معرفة الأحكام لا تكون إلا يقينية، وكذا أن المعرفة انكشاف بعد لبس، وهذا يستحيل في حقه تعالى. طيب الحديث اللي هو صح، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، نعم لا يشتق من كل فعل، يبقى المعرفة فعل الله عز وجل، لا يشتق من كل فعل الله اسم له أو صفة له سبحانه وتعالى. يبقى المعرفة دي فعل ولا يشتق منها اسم أو إيه أو صفة. طب باب الأفعال أوسع من باب الأسماء وباب الإيه الصفات، أو باب الإخبار عن الله عز وجل أوسع. يبقى لا يسمى الله عارف، أو لا يقال أن الله عارف. فإذا الثالثة، فإذا التقسيم الدين إلى أصول وفروع، الشيخ في الشرح صفحة 23 قال عدلنا عما يعبر به كثير من الأصوليين. هو عرف طبعا معرفة الأحكام الشرعية، هو الشيخ معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. في التعريف اللي بذكره غالب الأصوليين يعني ذكروا الطوفي ابن اللحام وغيرهم، عرفوا الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها التفصيلية. فالشيخ بيقول عدلنا عما يعبر به كثير من الأصول، هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها التفصيلية، وراح عرف طبعا أنه إيه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، ما ذكرش كلمة الفرعية. ليه؟ يقول لأن شيخ الإسلام رحمه الله أنكر أن تنقسم أحكام الإسلام إلى أصل وفرع، وقال أن هذا التقسيم بدع ولا أصل له في كلام الله ولا كلام رسوله، لأن هؤلاء يجعلون الصلاة مثلا فرع من الفروع مع أنها أصل من الأصول، فكيف نقول أصل وفروع؟ يقول من جاء بهذا التقسيم؟ ولهذا عدلنا فقلنا عملية. طبعا يا جماعة التفريق هذا جرت عليه عادة الأصوليين، والكلام كثير ومذكور، والبعض ينقل عنه إجماع أن هذا التقسيم فيه إجماع، لكن هذا التفريق بنى عليه البعض عدة مسائل، زي التفريق في العذر بالجهل والخطأ وغيره من العوارض في الفروع، يعذرون في الفروع دون الأصول. أيضا يفرقون بين التقليد في مسائل الفروع دون الأصول، يعني يجوز التقليد في الفروع ولا يجوز التقليد في الأصول. أيضا يقبلون خبر الآحاد في الفروع ولا يقبلونه في الأصول. القياس مختلف فيه في اعتباره في الأصول في الأصول دون الفروع وهكذا. كل هذه فروق، هذه فروق، ها فروق غالبها فاسد ولا بد لها من ضوابط. فمن أجل ذلك لما كانوا يذكرون الفروق بين الأصول والفروع ويذكرون هذه اللوازم كانت نتيما يهدم بنيانهم من الأساس، فيقول هذا التقسيم مبتدع، فكأنه لا يرضى بهذا التفريق. ليه؟ حتى لا يلزم بهذه الإلزامات الفاسدة. ولكن ابن تيمية نقل عنه نقولا كثيرة من أنه كان يقول بهذا التقسيم واستخدمه في عدة مواضع من كتبه. كلام ابن تيمية طبعا هو ذكره في عدة مواضع لا داعي لذكرها، المواضع معروفة، والعلماء اختلفوا في توجيه كلام ابن تيمية، لكن الأولى أن احنا نوجه ما ورد عن ابن تيمية من ذكر لهذا التقسيم لما يذكره أنه ممكن يذكر من باب إفهام الخصم بمراده، أو أنه يقبله من ناحية أنه لا مشاحة في الإصطلاح، لكنه يرفض اللوازم الباطلة التي تترتب على بعض وجوه التفريق بينهما. أيضا قد يذكر لأنه كان يفرق بينهما ببعض الفروق الصحيحة البعيدة عن هذه اللوازم الباطلة، لكن الإنكار يحمل على الوجوه الضعيفة في التفريق زي ما ذكرناها. طيب التفريق لابن تيمية بين الأصول والفروع، يعني اللي يترجح طبعا هو ناس كثيرة، يعني حقيقة بعض طلاب العلم والعلماء والمشايخ يعني ألفوا كتب أو بعض الأبحاث أو ضمنوا هذا المبحث في بعض مؤلفاتهم العلمية لبيان تحرير تفريق ابن تيمية بين الأصول والفروع. الأولى اللي هو اللي يترجح في ضابط التفريق بين الأصول والفروع أن كل ما كان جليلا من المسائل فهو أصل من الأصول، وما كان دقيقا فهو من الفروع علميا كان أو عمليا. يقول ابن تيمية في الفتاوى 6/56: بل الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين، يعني العلمي والعملي، مسائل الأصول والدقيق مسائل الفروع. فالعلم بوجوب الواجبات كمباني الإسلام الخمس، وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة كالعلم بأن الله على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وسأنه سميع بصير وأن القرآن كلام الله ونحو ذلك من القضايا الظاهرة المتواترة. ولهذا من جحد تلك الأحكام العملية المجمع عليها كفر، كما أن من جحد هذه كفر. يقبلنا على هذا الأساس جاءت مباحث الباب مشتملة على المسائل الجليلة، مسائل العلم والعمل، فاشتملت على التوحيد وأنواعه، الولاء، البراء، المعلوم من الدين بالضرورة، وكل هذه المسائل متعلق إما بالعلميات أو العمليات أو بهما معا، وكلها جليلة فتكون من مسائل الأصول. بقي أن نذكر أنه لا مشاحة في الإصطلاح، يعني الشيخ العثيمين في القول المفيد له قول على أنه بعد ما ذكر في القول المفيد بعد ما ذكر نحو مما سبق عن ابن تيمية في رفضه لهذا التقسيم قال: ونحن نقول إن أردتم بالأصول ما كان عقيدة فكل الدين أصول، يعني يرد هذا التقسيم، لأن العبادات المالية والبدنية لا يمكن أن نتعبد بها لله إلا أن نعتقد أنها مشروعة، فهذه عقيدة سابقة للعمل. طبعا يعني هذا الكلام لو نظرنا إليه العمليات من هذا الجانب اللي هو اعتقاد أنها مشروعة فتكون من هذا الاعتبار هي من العقيدة أو من أصول الدين، لكن احنا ننظر إليها نفسها لا لاعتقادها. هذا اللي هو تعقب الشيخ على هذا الاصطلاح يعني فيه نظر. وبعد كده الشيخ بيقول: والصحيح أن باب الاجتهاد مفتوح فيما يسمى بالأصول أو الفروع، لكن ما خرج عن منهج السلف فليس بمقبول مطلقا. نعم، الاصطلاحات اللي هي تخالف القواعد العامة أو مخالفة لمنهج السلف اصطلاحات غير مردودة. طبعا احنا الآن ذكرنا ان احنا خصصنا علم الفقه بان هو بالعمليات، هذا اصطلاح، والعلماء سموا مسائل العلميات بعلم العقيدة وعلم الاعتقاد. نقبل هذا الاصطلاح كمجرد اصطلاح، ولا بشرط انه لا يتضمن مخالفة لأحد من الأمور المقررة عند أهل العلم، فحينئذ إن خالف يشاحح ولا يقبل منه هذا الاصطلاح. طبعا علم العقيدة له مسميات كثيرة عند أهل السنة، أطلق عليه السنة، التوحيد، الشريعة. أهل الكلام كانوا يطلقون عليه علم الكلام. اللي تركوا الفلسفة وما العلماء اللي تركوا الفلسفة واللي أصلوا علماء الكلام في بيان العقيدة راحوا قالوا، طبعا اللي هو اتباع الاشعرية والمتريدي، عدلوا عن التسمية بعلم الكلام وسموه اصول الدين. اصول الدين فيها مخالفة للفظ علم الكلام المذموم، وفيها توسط بين الفاظ الشرعية اللي هي السنة، العقيدة، التوحيد، الشريعة. يبقى هم توسطوا، يبقى بعض الناس يسمون علم العقيدة علم الكلام، بعض اهل السنة يسميه السنة، العقيدة، التوحيد، الشريعة، بعض الناس اللي توسطوا سموه علم أصول الدين، ونحن نقبل منهم هذا الاصطلاح كاصطلاح للدلالة على المسائل. هذه المسائل لدراستها كعلم اصطلاحي نسمي هذه المسائل المتعلقة بالاعتقاد أنها أصول الدين، لا مشاحة في هذا الاصطلاح ما لم يخالف أصلا. وبعد كده إن شاء الله هنيجي نتكلم في المسألة التفريق بين التقليد في آخر الكتاب إن شاء الله، التفريق بين التقليد في أصول الدين والفروع، هل يجوز التقليد في الأصول أم لا، وهنعرض وهنحتاج إلى هذا نحن نتماشى مع هذا الاصطلاح. في بعض التنبيهات، تعريف الشيخ للفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. نلاحظ بعض الأمور. الأول، الفقه هو نفس الأحكام لا معرفتها ولا العلم بها. شوف الشيخ لما جعرف الفقه قال هو معرفة الأحكام، فجعل الشيخ الفقه هو المعرفة لا المعروف، يعني الفقه هو المعرفة مش هو الأحكام. والصواب أن الفقه هو نفس الأحكام الثابتة في نفسها، سواء وجد من يعرفها أو لم يوجد، فالمعرفة ليست هي الفقه. المرداوي في التحبير لما استعرض الأقوال في تعريف الفقه قال القول الثاني إنه نفس الأحكام الشرعية الفرعية نفسها، وهو أظهر، واختاره ابن مفلح وابن قاضي الجبل والعسقلاني اللي هو شرح الطوفي وجمع كثير، لا معرفتها ولا العلم بها. يبقى الفقه هو نفس الأحكام لا المعرفة ولا العلم بها، إذ العلم أو المعرفة بالفقه غير الفقه، فلا يكون داخلا في ماهيته، وما ليس داخلا في الماهية لا يكون جنسا في الحد، ده خارج. يبقى عرف الفقه ما عرفوش أنه المعرفة هي أصلا مش هي الفقه، الفقه هو نفس الأحكام. يبقى ده أول تنبيه على تعريف الشيخ، إن هو الشيخ عرف الفقه إن هو معرفة الأحكام، مع أن الفقه هو نفس الأحكام لا معرفتها ولا، وهيأتي زيادة بيان لما نتكلم على موضوع علم الفقه إن شاء الله. الآن التعريف، التنبيه الثاني، نتكلم عن إيه هو موضوع علم الفقه. صعب شوية يعني نركز شوية مع بعض يا جماعة موضوع كل علم. طبعا علماء الأصول اختلفوا في موضوع هذا العلم، هل هو الأدلة ولا الأحكام الشرعية ولا الأدلة والأحكام معا. ده اللي هو علم الأصول مش علم الفقه، احنا بس نفهم بس يعني ايه موضوع العلم. هم مختلفين في موضوع علم الأصول، هل هو الأدلة ولا الأحكام الشرعية ولا الأدلة والأحكام طبعا اللي اختار القول الثالث ده صدر الشريعة من الحنفية، لكن القول الاول اللي هو موضوع علم الاصول والادلة هو قول الجمهور، وده ان شاء الله نأتي ليه بعد كده. الاحناف، بعض الاحناف اللي هم اختاروا ان موضوع علم الاصول اللي هو محكمة الشرعية. طيب موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. العوارض دي اللي هي الاحوال العارضة للذات. طيب موضوع علم الاصول الادلة الموصلة الى الفقه من كتاب وسنة واجماع وقياس. ليه؟ لانه يبحث فيها عن العوارض اللاحقة لها من كونها عامة خاصة مطلقة مقيدة مجملة مبينة ظاهرة نص منطوق مفهوم وهكذا امر نهي. ايضا يتكلم عن كيفية الاستدلال بها. موضوع علم الطب بدن الانسان، لان هو بيبحث فيه عن العوارض الذاتية الاحوال. ايه هو بيبحث، ايه هي العوارض الذاتية لعلم الطب؟ بدن الانسان، لان بيبحث فيه عن الاحوال او عن الامراض اللاحقة بالبدن. طيب موضوع علم الفرائض اللي هي التركات، لانه يبحث فيه عن قسمتها. موضوع علم الفقه افعال العباد من حيث تعلق الاحكام الشرعية بها. ده المهم يا جماعة، ان موضوع علم الفقه هو افعال العباد من حيث تعلق الاحكام الشرعية بها. وموضوع علم الاصول اللي هو الادلة، لان يأتي ان شاء الله بعد ذلك ان احنا نتكلم، فاحنا ايه دمجناهم معا. يبقى موضوع علم الفقه هو افعال العباد. المردوي في التحبير بيقول موضوع الفقه افعال العباد من حيث تعلق الاحكام الشرعية به. الغزالي في معيار العلم يقول موضوع الفقه افعال المكلفين من جهة ما ينهى عنها او ما يؤمر بها او ما يباح، او اللي هي الاحكام بتاعت او يندب او يكره. يبقى يا جماعة موضوع علم الفقه هو الايه افعال العباد من حيث تعلق الاحكام الشرعية بها. التنبيه الثالث، المردوي في التحبير يقول فخرج بقوله العلم بالاحكام او معرفة الاحكام، يعني يخرج العلم بالذوات والصفات والافعال. يخرج العلم بالاحكام، يخرج العلم بالذوات والصفات والافعال. العلماء يقولوا لابد للعلم من معلوم، وذلك المعلوم ان لم يكن محتاجا الى محل يقوم به فهو الجوهر، وان احتاج الى محل يقوم به اللي هو المعلوم، احتاج الى علم يقوم به. فان كان سببا بين الافعال والذوات يبقى الحكم، لان الحكم فعلا اثبات امر لامر، او حكم بالايجاب او السلب، اثبات امر لامر بالايجاب او السلب. يبقى ده السبب، افعل لا تفعل. والا فهو صفة كالحمرة والسواد. يبقى لما نقول العلم بالاحكام يخرج العلم بالذوات. نعرف الاحكام نفسها ليس الذوات ولا صفاتها ولا افعالها. يجي يخرج العلم بالذوات والصفات والافعال. لكن هناك اشكال في اطلاق خروج الصفات، وهو ده التنبيه الرابع. الحكم الشرعي ده خطاب الله زي ما هنعرف بعد كده، وخطاب الله كلامه، وكلام الله وكلامه صفة من جملة صفاته. يبقى يلزم من اخراج الصفات اخراج الفقه، مع ان الفقه هو المقصود بالحد. يبقى ما ينفعش نخرج الايه، نطلق خروج الصفات لان فيها الكلام، والكلام ده خطاب، والخطاب ده هو الحكم الشرعي. لا نطلق خروج الصفات عشان فيها صفة الكلام، وصفة الكلام ها فيها الخطاب من الله عز وجل اللي هو الحكم الشرعي. احنا كده اخرجنا الفقه لان هو الايه اللي هو الخطاب نفسه اللي هو الحكم. يعني الجواب عن هذا الاشكال مبني على ان الحكم المذكور في تعريف الفقه هو الحكم الشرعي اللي هو خطاب الله وصفة من صفاته، وليس هو مراد، وانما المراد هنا مطلق الحكم الاصطلاحي اللي هو مجرد النسبة بين امر وامر اما بالنفي او الاثبات. يبقى الحكم المراد في هذا الحكم ليس الحكم الشرعي، وانما هو مجرد النسبة بين امر وامر اما بالنفي او اما بالايه الاثبات. طيب على فرض دخول ان المراد الحكم الشرعي هنا اللي هو خطاب الله، يبقى لا يصح خروج لان هو ده الفقه كده يخرج. يبقى نقيد المخرج من الصفات بصفات العباد دون صفة الكلام لرب العباد. التنبيه الخامس اللي هو الشيخ لما قال بأدلتها التفصيلية، طبعا غالب من عرف الفقه من الحنابلة وغيرهم اذا ذكر الحد لتعريف الفقه اصطلاحا عرفه ايه، قال عن ادلتها التفصيلية. الشيخ قال بأدلتها التفصيلية، طبعا بينهم فرق، نركز شوية. بأدلتها ولا عن ادلتها؟ الشيخ قال بأدلتها. طبعا لما نقول معرفة احكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية يستلزم ان يكون الفقيه عارفا للحكم بدليله، لكن لا يستلزم ان يدري وجه استنباطه. يقول هو عارف الحكم بالدليل لكن لا يستلزم ان يدري وجه استنباطه. لكن لما نقول ايه معرفته عن ادلتها التفصيلية فانه لا يستلزم ان يكون الفقيه عارفا بالدليل، وممكن يكون ما يعرفش الدليل، ممكن يكون نسي الدليل، لكن اقرب لاستلزامه ان يكون عارفا لوجه الاستنباط للحكم من الدليل عن الدليل. يبقى بأدلتها التفصيلية يستلزم ان يكون الفقيه عارفا للحكم بدليله ولا يستلزم ان يدري وجه الاستنباط. عن ادلتها لا يستلزم ان يكون الفقيه، لا يستلزم، ممكن يكون عارف لكن لا يستلزم ان يكون الفقيه عارفا بالدليل، لكنه اقرب لاستلزامه ان يكون عارفا لوجه الاستنباط للحكم من الدليل. طيب تعال نتكلم عن علم الله. القيد اللي ذكره الشيخ لا يمنع من دخول علم الله، فالله يعرف الحكم بدليله. واضح كده؟ يبقى تعريف الشيخ بأدلتها يدخل فيه علم الله عز وجل، لان الله عز وجل يعرف الحكم بالدليل، مع ان الله عز وجل علمه لابد ان يخرج. ويبقى كده نقول ايه، احنا نقيد بقى القيد ان هو لازم يكون هذا العلم بالدليل او عن الدليل، لازم يكون مكتسب عن طريق النظر والاستدلال فيخرج علم الله. فاحنا نذكر هذا لنمهد من اهمية اضافة قيد المكتسب. طيب تعال ننظر الى علم الرسول. علم الرسول ده قسمين، علم اكتسبه عن طريق الوحي وعلم اكتسبه بالاجتهاد. وان شاء الله لما يجي نتكلم على باب الاجتهاد نعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد ولا يقر على خطأ. طب علم اللي هو المكتسب عن طريق الوحي قد يدخل في الحد من وجه دون الاخر، لان الوحي قد يخبر النبي بالحكم دون الدليل، وقد يخبره بالحكم بالدليل. اما علم النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الاجتهاد فهو داخل في التعريف ولا محالة. ما احنا لابد ان نخرج العلم، لابد ان نخرج علم النبي صلى الله عليه وسلم المكتسب عن طريق الوحي واضح كده؟ لان هذا ليس بفقه، لانه غير مكتسب عن طريق النظر، اذا اكتسب عن طريق الوحي يبقى لابد هنا برضو ان احنا نضيف قيد الايه المكتسبة. طب علم الملائكة، الملائكة قد تتحمل الحكم عن الله او عن طريق النظر في اللوح المحفوظ او عن غير ذلك، بدليله او بدون دليله. ان علمته بدليله يدخل في تعريف الشيخ، الشيخ عرفه بادلتها، ان كان علمه بدون الدليل يبقى ايه لا يدخل. علم المقلد، المقلد قد يعرف بعض الاحكام مع ادلتها، ممكن يبقى المقلد عارف الحكم وسأل المفتي عن الدليل، عرف يبقى عارف الحكم بالدليل لكن مش عارف وجه استنباطه. يبقى هذا كل ما قلت عليه انه داخل في الحد من علم الله او علم الرسول او علم الملك او علم المقلد، فهذا يجعل الحد غير جامع، لانه المفترض الا يدخل لانه غير مراد في التعريف ولا يسمى فقه. ومما سبق يظهر انه لا بد من اضافة قيد المكتسبة يعني المستنبطة عن طريق النظر والاستدلال ليخرج علم الله عز وجل، فهو علم لازم لذاته لم يكتسبه. يخرج علم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو علم مستفاد من الوحي غير مكتسب عن طريق النظر والاستدلال. يخرج علم الملائكة، فهو علم مستفاد من وحي الله إليهم أو عن طريق النظر في اللوح المحفوظ أو غير ذلك، فهو غير مكتسب عن طريق النظر والاستدلال. ويخرج علم المقلد لأنه لم يكتسبه عن طريق النظر والاستدلال. يبقى هنا هذا القيد لم يذكره الشيخ، نؤكد على هذا على إضافة هذا القيد بهذا التنبيه السادس، فهو مؤكد، فهو مؤكد للتنبيه الخامس، الخامس من أنه لا بد أن يضاف هذا القيد هو المكتسب. لو نظرنا إلى قول الشيخ معرفة الأحكام بأنه إن أراد به بعض الأحكام دخل المقلد في الفقه، لأن كثيرا من المقلدين يعلم بعض الأحكام مع أنه ليس بفقيه، يجي المذكور الحد ده غير مانع. وإن أراد العلم بجميع الأحكام يجي الحد غير جامع، بل لم يوجد فقه ولا فقيه. يعني لكن ليه؟ لأن جميع الأحاطة بجميع الأحكام لا يحط بها بشر، ده لأما الأربعة سؤل عن بعض الأحكام فقالوا لا ندري. جواب هذا الإشكال، احنا ممكن نلتزم كل واحد من القسمين، ان التزمنا ان المراد العلم ببعض الاحكام فالمراد العلم بها بادلتها واماراتها ووجه استفادتها منها. المقلد لا يعلم بعض الاحكام كذلك يجى لا يدخل يجى مانع. وان التزمنا ان المراد العلم بجميع الاحكام فالمراد العلم بجميعها بالقوة القريبة من الفعل اللي هي التهيؤ، تهيؤ الفقيه للاستنباط وإن لم يعلم جميع الأحكام. يبقى الفقيه أو المجتهد متهيئ للعلم بجميع الأحكام لأهليته للاجتهاد والاستنباط لما عنده من الاستعداد بمعرفة أدلة الأحكام ووجوه دلالتها وكيفية اقتباس الأحكام منها. فالحاصل أنه ليس المعتبر أن يكون عالما بجميع الأحكام بالفعل، يعني ان هو يستحضرها في الحال، بل بعضها بالفعل والاستحضار وبعضها بالقوة القريبة، بمعنى انه يمكنه معرفتها بعرضها على ادلة الشرع التي قد استعد بمعرفتها لذلك، وهي دي ملكة الاستنباط. وحينئذ لا يلزم من العلم بها العلم بجميعها بالفعل، فلا يضر قول الائمة لا ندري لما يسأل عن بعض الاحكام. ليه؟ لان هم متمكنين من العلم بها بالاجتهاد القريب. المقلد بخلاف ذلك فانه لا يمكنه معرفة حكم لا يستحضره قريبا ولا بعيدا، ده لازم يسأل ويقلد وعليه. فيكون تعريف الشيخ للفقه اصطلاحا الاولى نحن نستبدل كلمة الايه معرفة بالعلم. احنا ذكرنا في بعض الفوائد تفريق للشيخ بين العلم والمعرفة انه خاص بالايه المحسوسات والمعقولات يجي الاولى ان احنا نفرق، لكن والامر ايه اصطلاحي وقريب لان الشيخ قال غالبا. فنقول معرفة الاحكام او العلم بالاحكام الشرعية، ولازم نضيف قيد المكتسبة حتى يخرج ايه ما ذكرنا من علم العلم الله عز وجل وعلم الرسول اللي اكتسب عن طريق الوحي وعلم الملائكة وعلم المقلد اللي هو مش مكتسب عن طريق النظر والاستدلال. يبقى العلم او معرفة الاحكام، العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسبة بادلتها التفصيلية. طب احنا سبق بيان ان الفقه هو نفس الاحكام، لا معرفتها ولا العلم بها. يبقى الاولى في تعريف الفقه ان احنا لا نقول انه العلم او معرفة الاحكام، لا نقول هو الاحكام الشرعية العملية المكتسبة بادلتها التفصيلية. يبقى الاولى التعريف الاولى ان احنا نعرف الفقه بانه الاحكام الشرعية العملية المكتسبة بادلتها التفصيلية. تكلمنا عن تعريف اصول الفقه كمركب اضافي، عرفنا اصول وذكرنا تعريف الشيخ وانه غير جامع، وذكرنا تعريف المرداوي وانه غير جامع، وذكرنا تعريف الزركشي. ثم بعد ذلك تكلمنا على معرفة الاصل من الفقه من ناحية اللغة، وذكرنا تعريف الفقه من ناحية الاصطلاح، وذكرنا بعض الفوائد وبعض التنبيهات، وخلصنا الى ان تعريف الفقه انما هو الاحكام الشرعية العملية المكتسبة بادلتها التفصيلية. ان شاء الله نكمل في المرة القادمة تعريف اصول الفقه كلقب، لاننا يعني اطلنا عليكم هذه المرة، وارجو من الاخوة ان هي لا تستصعب هذا الكلام، لكن يعني تسمعه مرة ومرتين وتسأل عما اشكل عليها ان شاء الله. وهذه المرحلة او هذه الدورة المفترض انها لاعداد المدرسين، يعني هذه الدورة تصبر الاخوة علينا في هذا العلم، ويعني تحاول ان هي تستسيغ وتسأل عما اشكل عليها، لان المرحلة دي ان شاء الله بعد ما ننتهي منها بهذا القدر من الاحاطة بكلام الشيخ ان شاء الله سوف نكون وصلنا الى درجة قوية ان شاء الله. نكمل في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.